أحبك يا أمي أمي يا أمي، أنا أحبك يا أمي. والفوز بالجنان طاعتك في القرآن، وصية من الرحمن بها نبتغي رضاك، والفوز تحت قدامك هدية من الديان. أمك أمك يا إنسان على لسان رسول الله، الجنة تحت قدامك هدية من الديان. سهرتي من ليلين تدعين الله ليشفيني، والدمع ينال على خدك تريني بحب وحنان. كم سهرتي من ليلين تدعين الله ليشفيني، والدمع ينال على خدك تريني بحب وحنان.